من فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا سبحانه إذا قضى أمرا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.